بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول من أجله والمفعول له والمفعول لأجله ألفاظ بمعنى واحد، وهو المصدر المسوق للتعليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله. نعم. ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول له. نعم. وهو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذا قلت جئتك إكراما لك، فإكرام مصدر منصوب جاء به ليكون سببا للفعل وهو المجيء، يعني من أجل أي شيء جئت، لماذا جئت، لأي شيء جئت، إكراما لك. يعني لو أن سائلا سألك قال لماذا جئتني، وتقول له إكراما لك، يعني هذا ما يصح؟ هذا يصح. هذا إذن هذا هو المفعول لأجله، هو المصدر الذي يساق لبيان لعلة الفعل، لعلة الفعل. فعل يعني ضربت زيدا مثلا تأديبا، يعني ما هي علة ضرب؟ لماذا ضرب تأديبا؟ يعني التأديب. نعم، هو هذا هو المفعول له أو المفعول لأجله، وهو من المفاعيل الخمسة كما ذكرنا. وهذا المفعول لأجله أحيانا ينصب وأحيانا لا ينصب، يعني هو لا يتعين نصبه دائما، يعني لا يشترط أن يكون دائما منصوب، بل هو له شروط. إذا وجد هذه الشروط يجوز نصبه، وإذا لم توجد هذه الشروط يجوز نصبه ويجوز جره. شوف المصنف يذكر هذه الشروط ولا ما؟ يقول قام زيد إجلالا مثلا، يجيب لنا قام زيد، لماذا قام؟ إجلالا لعمرو. فهذا إجلال، كلمة إجلال مصدر أجل يجل إجلالا، وهو مسوق أو أي جيء به لبيان سبب أو علة الفعل وهو المجيء. علة المجيء اقرأ إجلالا، علة القيام إجلالا لعمرو. نعم. وقصدتك ابتغاء معروفك. وقصدتك ابتغاء معروفك، يعني قصدتك من أجل إيش؟ ابتغاء، أي لأجل ابتغاء معروف. فابتغاء مصدر جاء به، مصدر منصوب مفعول لأجل، لأنه جاء به لبيان سبب القصد. وأتى بمثالين ليبين أن المفعول له أو لأجله أحيانا يكون، أحيانا لا يكون مضافا مثل إجلالا، وأحيانا يكون مضافا مثل ابتغاء معروفك. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني لأجل حذر الموت. نعم. ويشترط كونه مصدرا قلبيا واتحاد الزمان، ويشترط أن يكون مصدرا قلبيا. ها؟ إيش قال قلبيا؟ ما في تحت شيء. هو موضوع غير معقول. ما في. زيادة هذه من نسخة ثانية. يعني هو ما في، أنا يسرني شيخ، يعني أي ليس من أفعال الجوارح الظاهرة. فلو قلت جاء زيد قراءة للعلم وقتل للكافر لم يجز، لأنها أفعال ظاهرة. يقول ضربت زيدا تأديبا، ليش ما لا، هذا هذه الزيادة ما لها، يعني ما أحد، كثير من النحاة لا يعتبر هذا إنه نية الشخص، أو يعني أو أن المفعول لأجل يعني يكون هاي في القصد أو في النية، لا ما له علاقة. أحيانا يعني قمت إجلالا، يعني القصد مو شرط، قد يكون هو قائم مجاملة وضربت زيدا تأديبا له، يعني هل اشترط القصد أو لا اشترط قلبي؟ هذا قلبي، هذا مو شيء خلاف ذلك، كأنما يفهم منه لابد أن يكون الفعل قلبي. يقول هو يعني ليس من أعمال الجوارح، لا من أعمال القيام والضرب هذا والمجيء كلهم من أعمال الجوارح، ولذلك أنا استغربت وجود هذا. طيب، واتحاد زمان اشترط أن يكون متحدا لنصبه، أن يتحد المفعول لأجله مع فاعله زمانا وفاعلا، أن يكون الفاعل واحد وأن يكون الزمان واحد حتى يجوز نصبه، إذا لم يوجد هذان الشرطان لا يجوز نصبه، وإنما يجره مثلا بالله. فلا يجوز أن تقول جئتك اليوم لكرام لي غدا، لأن الزمان واحد. ولا فتقول بل تقول لإكرامك لي غدا مثلا. أيوة. وكذلك لا يجوز إذا اختلف الفاعل، مثلا جاء زيد لإكرام عمر له مثلا، إكرام عمر له مثلا، إذا اختلف الفاعل يعني أيضا لا ينصب، لا يجوز نصبه. هذا الرأي الصحيح عند العلماء. قال ابن عقيل وبعضهم قال يجوز نصبه، لكن الأصح أنه لا يجوز. فطيب، إذا ما توفر هذان الشرطان، إذا اختلف زمان الفعل وزمان المفعول لأجله، وزمان المصدر، جئتك اليوم لإكرامك لغدا، أو الفاعل اختلف، ماذا إذا يعني ما وجد الشرطان؟ لا بد من جره، لا يجر، لا يجوز نصبه. يعني مثلا تقول جئتك اليوم لإكرامك لي غدا هكذا، ولا تقول إكراما لي غدا. ومنهم من أجاز، لكن أصح أنه لا يجوز. واتحاد زمانه أيضا ذكرنا هذا، يجب أن يتحد في الزمان وفي الفاعل. نعم واتحاد زمانه وزمان عامله واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين، وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا تقتلوا أنتم أولادكم، أنتم خشية الإملاق، خشية إملاقكم أنتم. فهذا متحد معه في الزمان وفي الفاعل، ولذلك انتصب في خشية. ولا تقتلوا أولادكم فعل فاعل ومفعول به، وأولادكم مفعول لأجله منصوب وهو مضاف، وكم في محل جر مضاف إليه. نعم. بسم الله لماذا قدرنا لا منصوب؟ لا ناهية. لا لا. إملاء خشية. ليش قدرنا إملاء لا لا كم إملاء خشية لا أولادكم. لا لا أنا كم أنا فكري على كم أولادكم، أولاد مفعول به وهو مضاف، وكم في محل جر مضاف. أما إملاقكم ما فيكم. نعم إيه إملاق. نعم. وقوله تعالى ينفقون أموالهم أموالهم ابتغاء مرضات الله، لأجل ابتغاء مرضات الله. هذا موجود فيه، هم الذين ينفقون الجماعة أموالهم لأجل مرضات الله، لأجل أن يرضى الله عليهم هم. ووقت الإنفاق ووقت ابتغاء مرضات الله واحد، يعني الوقت متحد. نعم. ولذلك انتصب المفعول لأجله، قال ابتغاء، وهذا هنا مضاف يعني أيضا لما بعده. ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان. تأهبت السفر بالنصب لا يجوز، لأنه زمن التأهب وزمن السفر مختلف. يعني ممكن يتأهب اليوم ويسافر بعد أسبوع. ولذلك ما دام أن زمن الفعل والزمن المفعول له السفر مو واحد، لا يجوز النصب، وإنما يجر بالله. فتقول تأهبت للسفر، ولا تقول تأهبت السفر. وأجاز بعضهم ذاك كما ذكرنا، وأغفر عوراء الكريم اتقاء، يعني في بيت شعر ما وأغفر عوراء الكريم، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، وأغفر عوراء الكريم ابتغاءه، كأنه هكذا. يعني منهم من أجاز ذلك. ذكرنا أن ابن عقيل ذكر عن بعض النحاة جواز ذلك، يعني حتى ولو اختلف الفاعل واختلف في الفاعلية واختلف في الوقت، لكن هذا هو المشهور عند النحاة. نعم. ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، لأنه فاعل المجيء غير فاعل المحبة. فاعل المحبة المخاطب، جئتك أنا، أنا جئتك، فاعل المجيء هو المتكلم. محبتك إياي المخاطب هو فاعل المحبة، لذلك لا يجوز أن تقول محبتك، تقول لمحبتك إياه. نعم. بل يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياه. نحن قلنا لابد من هذه الشروط لجواز النصب لكن لا لوجوب النصب. أحيانا يعني يجوز جره مع وجود هذه الشروط، يعني ما نقول أنه إذا وجد الشروط يجب نصبه، لا يجوز نصبه، وليس معنى ذلك إذا أنه يعني كلما وجد هذه الشروط لابد من نصبه، بل يجوز نصبه ويجوز جره. وإنما المقصود أنه إذا لم تجد هذه الشروط لا يجوز نصبه على الأصح، وإنما يجب جره. لكن يجوز أن تقول جئتك لإكرامي لك، أو ضربت ابني للتأديب، يعني بدلا أن تقول تأديبا له، يجوز أن تجره مع وجود الشروط. نعم. باب المفعول معه. نحن لازلنا في المفاعيل، انتهينا من مفعول لأجله أو من أجله أو له، ننتقل المفعول معه. المفعول معه طبعا سيعرفه لنا، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى معه. هو الاسم المنصوب، الاسم المنصوب ليخرج الاسم غير منصوب، لا ليخرج الفعل أولا الذي يأتي بعد الواو بمعنى معه. ويعلم الصبير شو الآية، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني مع علم الصابر، الواو بمعنى مع، ولكن ومنصوب الفعل وهو يعلم، لكن هذا منصوب بأن مقدرة بعد الواو التي بمعنى مع. هذا يخرج، لا لازم يكون اسم منصوب قد جاء بعد الواو التي هي نص في المعية. لماذا قلنا نص في المعية؟ لأنه لو قلت جاء زيد وعمر، هذه الواو يعني ما تحتمل أن يكون جاءوا مع بعض، يحتمل ولا ما يحتمل؟ لكن أيضا يحتمل أن يكون واحد جاء قبل الثاني، جاء زيد وعمر، يعني جاء زيد وبعد ساعة جاء عمر، ويمكن أن يكون زيد متقدم على عمر، يمكن لأن الواو لا تفيد الترتيب. إذا فهم المعية من قولنا جاء زيد وعمر ليس نصا وإنما احتمال، لكن المنصوب أو المفعول معه هو الذي يأتي يكون بعد الواو التي هي نص، هي بمعنى معه وهي نص في المعية، يعني لا تحتمل غير ذلك. يؤتى به قال لبيان إيش؟ لبيان من فعل معه الفعل. يؤتى بهذا الاسم لبيان من فعل معه الفعل، يعني هذا الفعل هل فعله الفاعل وحده أم معه غيره؟ فإذا قلت جئت وعمرا، يعني أن المجيء حصل مني ومن عمر، عمرا هنا تعربه منصوب على أنه مفعول معه، جئت وعمرا. استوى الماء والخشبة، يعني أن الاستواء حصل من الاثنين معا، الماء مستوي مع الخشبة مع بعض. سرت والنيلة، يعني أن السير حصل مني كما حصل من النيل، لأن النيل يجري يسير، فالفعل هو السير حصل من الاثنين معا. هذا هو المفعول معه، هو الاسم المنصوب الذي يؤتى به بعد الواو التي هي بمعنى معنى نص للمعية لبيان من فعل معه الفعل. مسبوقا بجملة، وأن يكون مسبوقا بجملة فيها فعل، فيها فعل يعني بالفعل فيها فعل، مثل جئت وزيدا أو سرت والنيل أو استوى الماء والخشبة. نعم. أو اسم فيه أو الفعل وحروفه، أو اسم فيه معنى الفعل وحروف وحروف الفعل. نحو مثل ايش؟ جاء الامير والجيش. هاي مثال والجيش. واستوى. اذا قلت جاء الامير والجيش والجيش بالرفع، هذا الجيش معطوف على الامير والفعل، هذا ليس من باب المفعول معه. لكن اذا نصبت، اذا قلت جاء الامير، اذا قلت جاء الامير والجيش، تكون الواو هنا عاطفة، تكون الواو هنا عاطفة لأنها ليست نصا في المعية. لكن إذا أردت أن الأمير والجيش جاءوا معا وأردت بالواو أنها نص في المعية، تقول جاء الأمير والجيش هكذا بالنص، فتعرب الواو تقول بمعنى معا ولا تقول عاطفة، لا تقول واو حرف عطف إذا نصبت الجيش، بل قل الواو هي الواو المعية التي بمعنى معه، والجيش مفعول معه منصوب. طيب استوى الماء والخشبة أيضا، ما تقول والخشبة، تقول والخشبة. نعم. أنا سائر والنيلة، هذا مثال ما تقدم، إذا كان متقدم على الاسم المنصوب الذي هو مفعوله، يعني فعل، يعني جملة فيها فعل، جاء الأمير والجيش واستوى، هاي أفعال، جاء فعل ماضي والأمير استوى فعل أحيانا، وقلنا أو يكون متقدم عليه جملة ليس فيها فعل وإنما فيها اسم بمعنى الفعل وحروف الفعل، مثل إيش هذا الثالث، المثال الثالث، أنا سائر والنيلة، يعني ما صرت أنا سائر، سائر أنا مبتدأ، سائر خبر، سائر اسم فاعل. صحيح أن أنا سائر ليست فعلا ولكن مشتمل على اسم هو سائر، فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل، ألا يوجد في سائر حروف الفعل الذي هو سرت؟ موجود وفيه معنى أيضا سرت. نعم. طيب. وقد يجب النصب على المفعول، أحيانا يجب النصب، نصب الاسم الواقع بعد الواو التي بل. احيانا يمتنع النصب، احيانا يجوز الامران، احيانا اذا له المفعول له المفعول معه له ثلاث حالات، حالة وجوب النصب، وهذا اغلب ما يكون نقول منصوب على المفعول معه، هاي الاغلب مثل الامثله المتقدمه، احيانا يمتنع النصب، أحيانا يجوز الأمر. سيأتي معنا نفصل لكم متى يمتنع الأمر، يمتنع النصب ومتى يجوز الأمر. نعم. وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين السابقين، الآخرين، الآتيين، الأخيرين، الآتيين، نحو المثالين الأخيرين. نعم. ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه. إيه؟ ومات زيد وطلوع الشمس. إيه؟ يعني وقت مع طلوع الشمس، مع طلوع الشمس، يعني هذا هنا يجب إيش؟ النصب على المفعول، يجب النصب على المفعول معه، يعني يجوز، هذا لا يجوز أن تقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لأنه يفسد المعنى، يعني مع يعني تقرب النص، لو قرأت بالجر لا تنهى عن القبيح وإتيان القبيح، وهذا أراد الشخص، أنت لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، لا مو هذا المقصود، المقصود أنه يقول لا تنهى عن القبيح وتأتي مثله، كما قال أبو الأسد لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. هنا يجب النصب لأنه ما يجوز العطف، ما يجوز، لأن العطف يفسد المعنى، ويكون المعنى بالعطف لو قلنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن إتيان القبيح، لا هو المطلوب أن ينهى عن إتيان القبيح. إذن في هذا المكان حيث يعني لو قلنا إن إن إن إن العطف، إن جواز العطف يفسد المعنى، يجب النصب، يجب النصب على أنه مفعول معه. نعم. وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركائكم. إيه، ما يجوز أن تقول فأجمعوا أمركم وشركائكم، يعني في هذه الحالة اجمعوا أمركم وإجمعوا شركائكم، يعني يعني اجمعوا أمركم مع شركائكم، هذا المقصود. نعم. وقد يترجح على العطف نحو وقد يجوز الأمر، يجوز النصب ويجوز العطف، ولكن المرجح النصب. وقد يترجح على العطف، يعني يترجح على العطف، يعني يترجح النصب على المفعول، أنه على أنه مفعول معه مع جواز العطف، نحو إيش؟ قمت وزيد، قمت وزيد يجوز، هذا هو الأحسن. وتعرف زيد مفعول معه ويقمت فعله فعل والواو بمعنى معه. ويجوز أن تقول قمت وزيد بالرفع، لكن هذا غير مستحسن، غير مستحسن. ليش؟ لأنه عطف على الضمير المتصل بالفعل من غير أن يؤكد بمنفصل. هو القاعدة أننا إذا عطفنا اسما ظاهرا على ضمير متصل، على ضمير رفع متصل، لابد أن يؤكد بالمنفصل أو فاصل ما. وإن على ضمير رفع المتصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل، قد يأتي يعني قد يرد في النظم فاشيا وضعفا واعتقد. يعني في هذه الحالة إذا أردنا أن نعطف تقول قمت أنا وزيد، إذا أردنا أن نعطف. وما دام أنه ما أكد بأنا، إذا العطف قمت وزيد بالرفع، يعني عطف زيد معطوف على التاء في قمت والفاعل، هذا ضعيف. فالأحسن إذن أن نقول قمت وزيدا، هنا ما عطفنا على التاء، إنما قرناه بالنصب على أنه مفعول معه. طيب لماذا ما يجوز العطف على التاء في قمت وقمت أو ضعيف؟ لأن التاء لكونها فاعل، ضمير فاعل متصل بالفعل، كأنه جزء من الكلمة، فلو عطفنا عليه يصبح كأننا عطفنا على مو على كلمة، على جزء من الكلمة، عطفنا على الجزء، وهذا غير مستحسن. لذلك يؤكد بضمير رفع مثل جئت أنا أو قمت أنا وزيد، هنا لا بأس من عطف جئت أنا، فيكون زيد معطوف على التاء ولكن بعد تأكيده بالمنفصل. طيب. وقد يترجح العطف عليه أحيانا بالعكس، قلنا في هذا المثال قمت وزيدان بالنصب أفضل أحسن وأفصح من العطف قمت وزيد، وذكرنا هذا، ذكرنا لماذا يكون ضعيف، قلنا لأنه عطف على الضمير المتصل، ضمير رفع متصل بدون أن يؤكد بمنفصل، وهذا بعضهم ما أجازه وبعضهم قال ضعيف. نعم. أحيانا العكس، يعني العكس هو الأحسن، هو الأفصح، يعني العطف أفصح من النصب على على أنه مفعول معه، نحو المثال الأول ونحو جاء زيد وعمر، نحو المثال الأول جاء أمير وجيش ولا لا قمت وزيد، لا قمت وزيد أحسن من قمت وزيد، احنا قلنا قمت، لا ما قمت وزيدان بالنصب هذا هو الأحسن. نعم. قمت وزيد، أما قمت جاء زيد وعمر إيه قمت أنا وزيد هذه أحسن من قمت أنا وزيدا أيضا. جاء زيد وعمر يعني جاهز لكنه ضعيف، جاء زيد وعمر بالعطف أقوى أحسن، لأنه هو الظاهر أن الواو حرف عطف وأن عمر معطوف على زيد، وما في مانع يمنع من عطف عمر على زيد، ولا هناك ضمير مثلا يحتاج إلى تأكيد ولا غير ذلك. فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح، لأنه الأصل، لأن الأصل العطف، هو طبعا المفعول معه هو على خلاف الأصل، لأن الاسم الجائي الذي يأتي بعد الواو الأصل أن يكون معطوف على، لأن الأصل أن تكون الواو حرف عطف، إنما لذلك كان العطف هو الأصل. لكن أحيانا يمنع من العطف مانع، مثل ما تقدم في قولنا في الآية الكريمة، يعني أجمع أمركم وغير ذلك. نعم. لا تنهى عن خلق يعني وإتيانه، قلنا هذا يفسد المعنى، وإلا هو الأصل العطف. ك كذلك في قمت وزيد هذا العطف مو مستحسن لأنه مو لم يؤكد بضمير يعني منفصل. نعم شكرا لك ما ترجح العطف يعني هنا يفيد المعية احتمالا صحيح لكن مو نصا هذا الفرق بينهما. نعم المشبه بالمفعول به فصل هذا عندنا ما بحث أو باب اسمه مشبه بالمفعول به يعني ليس مفعولا به إنما يشبه المفعول به نقرأ هو ذكر هذا قبل في البداية لما عد المنصوبات ذكر منها المشبه بالمفعول به وهو يعني يكون هذا في الصفة المشبهة مثلا الحسن وجهان مثلا أو الحسن وجهاه نعم زيد الحسن وجهاه أو وجهان نعم فصل وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بالنصب الوجه وسيأتي سيأتي في بحث الصفة المشبهة باسم الفاعل هذا نعربه هكذا زيد مبتدأ حسن خبر في حسن ضمير فاعل لأن الصفة المشبهة تعمل عمل فعلها فعل حسن إيش حسن يحسن حسن تطلب إيش تطلب فاعل هل تطلب مفعول لا لأن حسن فعل لازم حسن زيد حسن وقبح لا تطلب مفعول بها لأنها مفعول به لأنها أفعال لا تتعدى لأن حسن زيد يعني أن الحسن قام به وحده ولا يتعدى إلى غيره منه يعني فحسن أو حسن خبر لزيد وهو مشتق من الحسن ويعمل عمل فعله بشروط ستأتي معنا وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو حسن هو يعني عائد إلى زيد ووجهه بالنصب مشبه بالمفعول به لماذا لا يكون مفعول به لأن حسن لا تطلب مفعول به ما هو مفعول به لأن فعل لازم لا يتعدى لكن لما قرأوه بالنصب قلنا يعني على التشبيه بالمفعول به ولا يجوز أن تجعله تمييزا أيضا لأنه معرفة والتمييز لا بد أن يكون نكرة لكن زيد حسن وجها بالنصب هكذا تقول فيه منصوب على التمييز لأنه يجوز أن يكون تمييزا زيد حسن من أي جهة من جهة الوجه لأن التمييز يرفع الإبهام الكائن في النسبة وهذا الحسن حسن زيد قد يكون من جهة الوجه وقد يكون من جهة الجسم وقد يكون من جهة القراءة حسن قراءة مثلا فلما قلنا وجها أزال هذا الإبهام فيكون وجها هكذا تمييز لا غير يعني لأنه يصلح أن يكون تمييزا لأنه نكر أما وجهه بالتعريف هكذا منصوب على التشبيه بالمفعول طبعا هذا تركيب من تراكيب حسن الوجه لأن حسن الوجه الصفة المشبهة لها 18 شكل يعني حسن وجهه والحسن وجهه والحسن وجهه حسن وجهه والحسن وجهه الحسن حسن وجهه مع الألف اللام بدون ألف واللام حسن الوجه الوجه فيه ثلاثة الحسن الوجه فيه ثلاثة في حوالي 18 استعمال فهذان الاستعمال حسن وجهه هذا الاستعمال زيد حسن وجهه إحدى الاستعمالات 18 التي يعني تجوز في الوجه نعم أنه منصوب على التشبيه بالمفعولية نعم وصلى الله على سيدنا محمد.